إلى بلد لم تكونوا

والله يعلم ما تسرون أموات غير أحياء فأتى الله بنيانهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشركون إن الخزي اليوم السوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ما للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار تعذب يدخلون سجين من تحت النار لهم فيها ما صدق الله.